ما ينفعوش. أنا بقى رجع على المنبر لما يقول نشهد. لا تخليه لما يخرج ماشي وتكلموا بينكم وبينه ماشي. ما تعملش بلبله في المسجد زي مسجد دعوه انت عارف كده مره مشكله. جزاك الله خير يا شيخ حمد، وصارت مشكله كبيره ما عرفناش نغطيها. وقمت انت تخطب لهم خمسه يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله، واحد قال لك اثنين عصير هم خمسه زين. طيب عدت بقى ومدير الامن حاضر جالس. تستاهل. انا اعمل لك ايه؟ اللي هو عايز تطلع هيعمل ايه؟ هو صحيح محق انك كده انت تخرب الخطاب. حلاوه الخطابه راح ما كانش فيها اغفال، ما كانش فيها دليل. ان شاء الله النظره انت على خير ان شاء الله والى خير ان شاء الله. انا ازكيك على الله بس خليك معانا. الآن ذكرنا يا إخوة الروايات في خطبة الحاجة بصيغة الإفراد وليست بصيغة الجمع لسببين. ما هما؟ ها؟ السبب الأول التوحيد يناسب إفراد الضمير أشهد وأشهد، مع أن من الأول نحمده نستعينه نستغفره ونعوذ بالله للجمع. صيغة الجمع كلها والرواية التي فيها ونشهد ضعيفة لا تصح. عرفنا؟ من أراد منكم أن يرجع إلى روايات وأسانيد خطبة الحاجة الشيخ الألباني جماعها في جزء مستقل وسماها خطبة الحاجة. أحاديث خطبة الحاجة مطبوعة، وجزا الله الشيخ الألباني حيث جمع لنا هذه الروايات رحم الله رحمة واسعة. والشيخ شيخ الإسلام ابن تيمية ممن كان سببا في نشر وتعليم الناس البداء بهذه الخطبة. شيخ الإسلام تلاحظون في بداية كتبه ما ممكن يعمل سجع مقدمة فيها سجع كبير، ممكن هو صاحب البلاغة والفصاحة شيخ الإسلام، ومع ذلك يؤثر أن يقدم في كتبه كذلك تلميذه ابن القيم بخطبة الحاجة. وهذا الشيء مهم فيها بركة كثيرة جدا، وقد حضرت مرات يعني والشيخ ابن تيمية يشرحها رحمه الله تعالى، فكان يشرحها شرحا عجيبا ربما يقعد بالساعة وأكثر يشرح في مقدمة خطبة الحاجة لما احتوى عليه من الفوائد والمعاني الجميلة والبركة. والله رب رجل يقوم يخطب لا يدري ما يقول، فسرعان ما يبتدئ بخطبة الحاجة فيفتح الله عليه. معنا تعود كثير من الخطباء يبدأون بمقدمات فيها سجع، وما كان هكذا النبي عليه الصلاة والسلام. كفانا بخطبة الحاجة كفانا والله الحمد. قال ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. سبحان الله ما يقوم الإنسان يقدم كده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، يستحضر الإخلاص ويستحضر النية في الكلمة ويدفع الرياء والسمعة عن نفسه. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، النفس لها شرور مصائب، لو تترك النفس مع شرورها لا تنقبض أبدا تجمع عليك. قال من يهدي الله فلا مضل له فعلا، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله. تكملة خطبة الحاجة وقراءة الثلاث آيات. قال محمد بن حسين وقد روي عن براء بن عازب قال رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يوم الخندق وهو يقول اللهم لولاك ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لقينا، وذكر الحديث. طيب نقف هنا يا اخوان. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله. دروسنا ان شاء الله بعد الظهر عشرنا النسائي في هذا المسجد ان شاء الله. لو لا ما صلينا هي الرابعة العجوبة بقت تردد هي مش كده؟ ها؟ مش عارف يعني حقيقة يعني ابحث فيها يعني دي صح ولا؟ مش عارف والله. طب انا والله على الله الرابعة العدوية لا كده